هاي هاي من صدلت أكرامك دي سلام إزلي حبك قوي نرداك خلادي فلان هاي هاي ماكي سلام Hey, yeah, man. عايز ربي لمن وردت من اختي سلايكي وخدت صغار ورسول السنة ما يجراني كريمتي دي التويني هلا تنسات قليل عجميلي غنام وند الخطرة ايمون شربي لدو حايك ايمون فلايود لي قمت احارب الشهوة دوحل ابلت ربي سهوة وينا لكن سقصة طالب يحرشن بسيح لازين دو مريم